بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا قبل البداءة، هذا بحث حول حديث: ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرة ولم يأمركم بشر. طيب، البحث من لدى أخينا إسماعيل يقول: قلت أخرجه أبو داود عقب حديث رقم 82,500,000، والبيهقي في الكبرى مجلد الرابع صفحة 95-96، والطبراني في الصغير ورقمه 55,500، كلهم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط المريضة كذا، ولا الشرط المريضة. إذا أنت صار عندك عجلة، ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة. طيب، ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيرة ولم يأمركم بشر، واللفظ لأبي داود، وزاد البيهقي والطبراني: وزكى نفسه. فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. إذن الحديث يعتبر قطعة، يعني هذه العبارة التي قالها الشيخ المؤلف قطعة من هذا الحديث. قال الألباني: حديث صحيح، سنن أبي داود من الجلد الخامس صفحة 300، والصحيحة رقم 46,000. وقال: وأخرجه البخاري في تاريخه من طريق يحيى بن جابر به كما في ترجمة الغاضري من الإصابة، انتهى. إذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. أما بحث الدين فنرجئه إلى غد إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله في آخر كلامه حول زكاة بهيمة الأنعام، قال: والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. الخلطة بمعنى الاشتراك بين شخصين فأكثر في ماشية واحدة، يعني في مجموعة من المواشي. وهذه الخلطة إما أن تكون في الأعيان وإما أن تكون في الأوصاف. الخلطة في الأعيان أن تكون هذه الخلطة مشاعة، هذا له النصف وهذا له النصف، هذا له النصف وهذا له الربع، هذا له ثلاثة أرباع وهذا له الربع، هذا له الثلث وهذا له الثلثان، وهكذا. وليس هناك تحديد يعني في الأعيان إنه هذه الأغنام لفلان وهذه الأغنام لفلان، لا، وإنما يشتركون اشتراكا مشاعا بالنسبة. هذه خلطة الأعيان. خلطة الأوصاف أن تكون الأغنام بعضها مع بعض، ولكن يمكن أن نميز نصيب زيد من نصيب عمرو، فنقول هذه الأغنام ونشير إلى أغنام معينة، نقول هذه لزيد وهذه لعمر. هذه خلطة في الأوصاف فقط. طيب، خلطة الأعيان ليس فيها إشكال، لكن الخلطة في الأوصاف متى تكون معتبرة؟ قال العلماء كما جاء في بعض الأثار وذهب إليه أهل العلم، قال العلماء: إن الخلطة تكون معتبرة إذا اشتركت هذه الأغنام في خمسة أشياء: إذا اشتركت في المسرح وفي المبيت وفي المحلب وفي المشرب وفي الفحل. فإذا اشتركت في هذه الأشياء الخمسة فإنها تعتبر مالا واحدا. أما المسرح فالمراد بالمسرح هنا المرعى. وفي بعض الكتب بدل كلمة مسرح مرعى، وبعض الأئمة قال المرعى. وأما اشتراكها في المبيت يعني ما تأوي إليه، ما تبيت فيه، المكان الذي تبيت فيه، الذي تبيت فيه بهيمة الأنعام. وأما المشرب أي مكان الشرب، الموضع الذي تشرب منه البهائم. وأما المحلب الموضع الذي تحلب فيه البهائم. وأما الفحل فهو التيس في الأغنام، ومعروف الفحل يكون في كل بهيمة مثلا، يعني هذا المراد بالفحل، يعني أن يكون فحلها واحدا. طيب بعض العلماء أيضا اشترط أن يكون الراعي واحدا، وهذا لا حاجة إليه لأن هذا داخل في كلمة مسرح، لأن إذا كان المسرح واحدا فلا بد أن يكون الراعي واحدا. طيب إذا كانت بهيمة زيد، بهائم زيد ترعى في مكان، وبهائم عمرو ترعى في مكان آخر، هل تكون خلطة؟ لا. طيب إذا كانت هذه تبيت في مكان وهذه في مكان آخر، لا، أيضا ليست خلطة. وكذلك قل في المشرب، وكذلك قل في المحلب، وكذلك قل أيضا حتى في الفحل. فإذن الخلطة إذا كانت الأموال من بهيمة الأنعام مختلطة بهذه الضوابط فإنها تكون مالا واحدا. هذا القول الراجح من أقوال العلم، نعاملها معاملة واحدة. مثال ذلك زيد عنده 20 رأسا من الغنم، وعمر عنده 40 رأس من الغنم. اختلط غنم زيد بغنم عمر فأصبحت مالا واحدا. إذن كم رأس الآن عندنا؟ 60 رأسا. كم الواجب فيه؟ شاة واحدة، لأنه عندنا من 40 إلى 120 شاة واحدة. طيب الآن هذا زيد له 20 رأسا من الغنم، لو كان هذه الأغنام منفصلة وحدها هل يكون فيها واجب؟ لا. لكن لما كانت مع غيرها وبلغت النصاب أصبح الواجب فيها. طيب قد يقول قائل كيف نخرج؟ طيب إن كان الآن في خلطة كيف يكون الواجب؟ يكون بالنسبة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا دليل، هذا الحديث دليل على اعتبار الخلطة. إن بعض العلماء قال لا، بعض العلماء لم يعتبر بالخلطة، قال ما في خلطة حتى يبلغ النصاب. يعني في الصورة التي معنا الآن عند بعض العلماء زيد ليس عليه شيء، لماذا؟ لأن نصيبه لم يبلغ نصابا، وإنما الزكاة على من؟ على عمرو، لأن أغنامه كم؟ 40 رأسا، وهذا ضعيف. وإنما الصحيح أن الخلطة تسير المال، المالين مالا واحدا. طيب قوله عليه الصلاة والسلام فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي بالنسبة. فالآن في هذه الصورة التي معنا المال 60 رأسا، 20 لزيد و40 لعمر. إذن ما الذي يجب على زيد؟ الواجب شاة واحدة، زيد كم له كم عليه منها؟ الثلث، ولا لا؟ والثلثان على عمر، هذا المعنى، هذا المقصود. ومسألة الخلطة دي فيها تفصيل وفيها فروع، والعلماء يبحثون هل الخلطة تكون مؤثرة في غير بهيمة الأنعام أم لا. الراجح أنها لا تؤثر، الراجح أن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام. يعني لو كان مثلا زيد وعمر لو كان مشتركين في تجارة مثلا، وهذا له ذهب وهذا له فضة، أو العكس، أو هذا عنده نقود وهذا عنده نقود، أو الحساب واحد وزيد له كذا وعمر له كذا، هل هذه الخلطة في المال الآن وفي الحساب وفي النقود وفي الفضة وفي الذهب، هل تصير المالين مالا واحدا؟ الجواب لا، ليس كذلك. ولذلك لو عندنا الآن مثلا زيد وعمر اشتركوا في تجارة وعندهم مبلغ من المال في المصرف والحساب واحد، وزيد له العشر فقط، العشر و19 لمن؟ لعمر. طيب العشر الذي لزيد هذا لم يبلغ نصابا، هل يجب عليه زكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، في حين أنه في بهيمة الأنعام قلنا تجب عليه الزكاة، لأن اعتبرنا المالين اعتبرناهما مالا واحدا. أما في غير بهيمة الأنعام فليس الأمر كذلك. طيب قد يقول قائل لو كان الشخص مثلا عنده بهيمة أنعام ولكن في مواضع متفرقة، له 20 رأسا من الغنم هنا في ينبع، وله 20 أخرى مثلا في ينبع النخل أو في العيص منطقة بعيدة، ماذا يفعل؟ يعني هل نعتبر كل مال بحسبه أم نجمع؟ الصحيح أننا نجمع حتى ولو كان المال في مواضع متفرقة. فإن كان هذا الشخص له 20 رأسا من الغنم ترعى في ينبع هنا و20 أخرى ترعى في أملج، نعتبرها كم؟ 40 رأسا، يجب عليه أن يخرج زكاتها. وجياتي هنا حديث يعني ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ننتقل إلى البحث الذي بعده. نعم، لا من المال كله، جيد، الشاة نخرجها من المال كله، عرفت، ولكن هم يتراجعان بينهما، يتراجعان يعني يحسبون مع بعض، إيه بالأموال، ممكن بالمال، جيد، يعني ممكن زيد يخرج الشاة من ماله ثم يعطي ثلث وذاك يعطيه ثلث ثمن الشاة، وهكذا يعني كما جاء في الحديث يتراجعان بينهما، يتفقان بينهما بالسوية حتى ما يكون في ظلم، يعني ما نجعل الزكاة على زيد دون عمرو والعكس. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله، لكن قبل أن أنتقل هنا في 3 مسائل متعلقة بزكاة بهيمة الأنعام، هي فوائد مهمة. الفائدة الأولى، لا زكاة في غير بهيمة الأنعام من الماشية، وهو قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح، ما في زكاة إلا في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، كالخيول وكالحمير، إلا إذا كانت عروض تجارة. إذا كانت شخص مثلا البيع يشتري في الخيول فيها الزكاة، ولكن هنا نعتبرها زكاة عروض تجارة وليس زكاة بهيمة الأنعام، فرق كبير. طيب المسألة الثانية، الفائدة الثانية، لا يخرج الذكر في الزكاة أصلا إلا في البقر، يعني لا يكون الذكر أصليا في الزكاة في الواجب إلا في البقر فقط. طيب البقر على كل حال ولا في حال واحد؟ ها، في حال واحد، وهو إذا كان إذا بلغ النصاب، إذا بلغ البقر 30 ففيه تبيع أو تبيعة، جيد، إذا بلغ 40 مسنة، إذا بلغ 60 كم؟ تبيعان، يعني إما في 30 وإما في 60. طيب وأما قد يقول قائل، طيب كيف الآن إذا كان الإنسان المزكي ما عنده بنت، ليس عنده بنت مخاض، قلنا يدفع بدلا منها، يدفع ابن لبون، جيد. قال العلماء، فأما ابن اللبون فليس بأصل، إنما هو بدل عن ابنة مخاض، ولهذا لا يجزي مع وجودها. يعني ابن اللبون في الزكاة، في زكاة الإبل، ليس أصلا وإنما هو بدل، واضح؟ نحن الآن كلامنا عن إيش؟ عن الأصل، عن الأصل. لا يخرج في الزكاة ذكر أصلا إلا في البقر. طيب هنا في حالة ثالثة أيضا يخرج فيها الذكر، إذا كان النصاب كله ذكورا. نعم هذا الراجح، وفي علماء قالوا لا يشتري، يكلف أن يشتري أنثى، وهذا ضعيف، ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب جينا الآن عند هذا الرجل ونظرنا في ماشيته، فإذا عنده 40 تيسا هي التي ترعى كلهم ذكور، ماذا نفعل؟ نأخذ واحد منهم. جيد، إذن هذه مسألة ثالثة، صورة ثالثة مسألة إخراج الذكر. طيب الفائدة الثالثة، الجواميس كغيرها من البقر بإجماع العلماء لأنها نوع من البقر. تعرفون الجواميس؟ يعرفها أهل مصر أهل العراق، البلدان التي فيها أنهار وفيها مياه، لأن الجاموس لا يعيش إلا في النهر، أي ولا لا؟ يعني في البلاد في الصحراء كبلاد العرب في الجزيرة ما في جواميس. الجاموس يقدر يعيش عندنا؟ لا يعيش إلا في الماء. فالجاموس نوع من البقر فيه الزكاة، وزكاته كزكاة البقر. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. قال المؤلف رحمه الله: تجب الزكاة، زكاة الخارج من الأرض تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره. إذن تجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره من حب وثمر، يعني تجب في الحبوب والثمار، بثلاثة ضوابط: أن يكون مكيلا، وأن يكون باقيا يعني يبقى ما يفنى أو مثلا يتغير، وأن يكون يابسا يعني ييبس. فإذا كانت هذه الضوابط مكيل أنه يكال ويبقى وييبس، هذا هو الذي تجب فيه الزكاة، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، من حب أو ثمر. يعني مثلا جاء في السنة أن الزكاة تخرج من البر والشعير والزبيب والتمر، هذه بالإجماع، الأربعة هذه بالإجماع، واختلف العلماء في غيرها. طبعا الخلاف بين الجمهور والظاهرية. الجمهور قالوا إن الثمر والحب الذي لم ينص عليه هنا، إذا كان هذا الحب كالبر وكالشعير يأخذ حكمه وتجب فيه الزكاة، وإذا كان الثمر كالتمر والزبيب يأخذ حكمه فتجب فيه الزكاة. جيد، لأن الإسلام ولأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين متفرقين. يعني كيف الآن نوجب الزكاة في الحب واللي هو البر والشعير؟ طب عندنا الآن مثلا العدس، أو عندنا مثلا ما يسمى بالذرة أو الدخن، إيش في فرق؟ سبحان الله، يعني جمود ظاهري غريب. لو عندنا مثلا حقلان، حقل فيه بر وبجواره حقل فيه دخن، ونقول لصاحب حقل البر يجب عليك أن تخرج الزكاة. طب يقول لي أخواني، طب جاري هذا الآن، جاري وصديقي عنده حقل فيه دخن، قلنا لا هذا ليس عليه الزكاة. طب ما الفرق؟ ما في فرق بين البر والدخن، هذا حب وهذا حب، هذا يكال وهذا يكال، هذا يبقى وهذا يبقى، هذا ييبس وهذا ييبس، هذا يؤكل وهذا يؤكل، هذا يخبز وهذا يخبز، أليس كذلك؟ يعني أنتم أفيدونا يا أهل الحقول المزارع، نحن لسنا ما عندنا نحن هذه الأشياء، ما عندنا الخبرة، ولكن أعتقد أنه ما في فرق بين الدخن والبر، فكيف نأتي الآن نقول لصاحب البر أخرج الزكاة وصاحب الدخن ليس عليك شيء؟ ماذا سيقول؟ يقول ما شاء الله، ما هذه الظاهرية وهذا الجمود؟ هكذا في الشريعة، هكذا في الفقه. لذلك الفقه الظاهري من أعجب الفقه، لأنه يأتي إلى الأشياء يفرق بينها، أشياء متماثلة، لأنهم في الحقيقة ينسفون مسألة القياس. نعم، القياس لما كفروا بالقياس ولم يعتبروه وقعوا في هذه التناقضات العجيبة، وقعوا في هذه الأقوال المتهافتة مع الأسف، والله المستعان. فكل حب صفته كصفة البر والشعير تجب فيه الزكاة، وكذلك كل ثمر صفته كصفة التمر والزبيب تجب فيه الزكاة، هذا الضابط. طيب، يقول الشيخ رحمه الله بشرطين، أحدهما يعني تجب الزكاة في الحب أو في الثمر بشرطين: بلوغ النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا. إذن كم صاع؟ 60 × 5 300. إذن نصاب الحب والثمر 300 صاع، والصاع معروف، يعني الصاع من أدوات الكيل، وتعرفون أن الكيل هل هو بالحجم أم بالثقل والوزن؟ ها؟ بالحجم، الصاع بالحجم، جيد، وليس بالثقل، لأن الثقل هو الوزن. لكن العلماء بعد ذلك حولوا هذه المكيلات إلى موزونات، قالوا لتضبط. طيب، الصاع ما حجمه؟ ما سعته؟ الصاع 4 أمداد، الصاع النبوي 4 أمداد، وما المد يقول العلماء ما يملأ كفي الرجل المعتدل الخلقة. يعني نجيب واحد كده خلقته معتدلة، كفه لا هي صغيرة ولا هي كبيرة، نقول له اغرف في البر هذا، يغرف لنا كم غرفة؟ بكفيه الاثنتين يغرف لنا 4 غرفات. هذا هو الصاع. الصاع الموجود الآن عندنا زيادة على الصاع النبوي تقريبا بمد. الصاع النبوي 4 أمداد، والصاع المشهور عندنا كم؟ 5 أمداد، زيادة بمد تقريبا. طيب، إذا بالصاع الذي عندنا الآن هذا كم نصاب الحبوب الثمار؟ نقص الخمس. بعض العلماء قال وضع ضابطا، يعني ذكر هذا، قال إن 300 صاع تساوي بصاعنا الصاع النجدي، لأنه من علماء نجد، قال تساوي 270 صاع. لماذا؟ لأن الصاع النجدي أكثر من الصاع النبوي. على كل حال، المشهور والذي عليه الفتوى أن الصاع يساوي بالكيلوات كم كيلو؟ 3 كيلو. طيب، 3 كيلو × 300 بكم كيلو؟ 900 كيلو تقريبا، هذا في البر، جيد. وعلى كل حال، صاحب الحب أو صاحب الثمر لابد أن يسأل وأن يتحقق وأن يبحث، أليس كذلك؟ لكن هذه قواعد عامة. إذن قال الشيخ رحمه الله في نصاب الحب والثمر وهو 5 أوسق والوسق 60 صاعا، وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. المراد بالعام هنا ليس العام المعروف 12 شهر، لا، المراد بالعام هنا 6 أشهر، ولا لا؟ لأنه في حب يطلع في الصيف ويطلع في الشتاء، أليس كذلك؟ طلوعه في الصيف يعتبر عاما عنده، وطلوعه في الشتاء يعتبر عاما. فنضم ما يطلع في الصيف إلى ما يطلع في الشتاء. يعني إذا كان مثلا الذي يطلع في الصيف 200 صاع، بلغ النصاب؟ لم يبلغ النصاب. والذي يطلع في الشتاء أكثر من 100 صاع، بلغ النصاب. نضم هذا مع هذا، أليس كذلك؟ فين أصحاب الحقول؟ أي، إذا كان من جنس واحد، نعم، إذا كان من جنس واحد على الصحيح، على الصحيح من أقوال العلماء. يعني ما نضم البر إلى الشعير والشعير البر، لا، على القول الصحيح إذا كانت من جنس واحد وإن اختلفت أنواعه. يعني مثلا التمر عندك أنواع، أليس كذلك؟ نضمها، لكن التمر جنس والزبيب جنس، الشعير جنس والحب جنس، الدخن جنس، العدس، وهكذا. ما نضم مثلا الدخن مع العدس، ما نضم اللوز مع الفستق، لا. طيب، إذا قول الشيخ هنا: وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، يعني إذا كان من جنس واحد. طيب، هكذا يا أهل الحقول؟ ما قال العلماء؟ موجود موجود، ها، موجود في بر يطلع نوع منه في الصيف ونوع منه في الشتاء، ولا لا؟ حسب ايه؟ الآن انتم الآن في السودان ما يحصل هذا؟ أبو علي يقول لك يحصل، فين؟ في الشمال يحصل. ما تتكرر الحب. طيب، أنت أبو علي ايش تقول؟ أيوه، وسط السودان في ممكن حب. أحسنت، إذا ثبت باختلاف المناطق والمناخ. من عنده خبرة أيضا في سوريا كيف؟ أيوه، ما يطلع صيفا وشتاء. طيب، ادينا شيء ثاني غير القمح، هل هناك شيء آخر من الحب يطلع صيفا وشتاء؟ يعني حتى لو اختلفت الأنواع، إيش؟ البازلاء تطلع صيفا وتطلع شتاء، إذن هذا. إذن نضم ما طلع في الصيف إلى ما طلع في الشتاء. طيب، وأنت أبو تركي إيش رأيك؟ هناك في العلا وفي المناطق الزراعية هذه ما في خبرة؟ الله المستعان. طيب، إذن هذا هو المقصود. ثم قال الشيخ رحمه الله: الثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب. وقت الوجوب عند اشتداد الحب أو عند صلاح الثمر، هذا وقت الوجوب. يعني الزكاة تجب في الحب إذا اشتد، يعني إذا نضج، وتجب في الثمر إذا بدأ صلاحه. إذا بدأ صلاحه تجب عليه، الآن وجبت الزكاة. جيد؟ طيب، قد يقول قال: لو الثمر هذا الآن الذي بدأ صلاحه وجبت الزكاة، لو باعه ما تسقط الزكاة، وتكون الزكاة على البائع دون المشتري. لو أتلفه عمدا، قطعه عمدا، تجب فيه الزكاة. جيد؟ طيب، لو إنه قطعه قبل بدو الصلاح تجب فيه الزكاة؟ ما تجب. ولكن ما لم يكن فعل ذلك فرارا من الزكاة. طيب، ومتى يستقر الوجوب؟ قال العلماء: يستقر الوجوب إذا جمع هذا الثمر في البيدر، يستقر الوجوب، يثبت الوجوب. جيد؟ فلو هلك هذا الثمر، يعني بدأ الصلاح، الزكاة وجبت. نزلت آفة من السماء ففسد هذا الثمر، ما تجب الزكاة. لماذا؟ هي وجبت ولكن الوجوب لم يستقر. بخلاف ما لو إذا وضع المحصول في البيدر فقد استقر الوجوب، حتى هنا لو تلفت تبقى الزكاة في ذمته. نعم. طيب، إذن هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب، فلا تجب فيما يكتسب اللقاط. اللقاط الذي يلتقط الثمر أو يلتقط الحب، هذا على فرض أنه جمع، هذا على فرض أن هذا اللقاط جمع ما يبلغ نصابا. نعتقد في الغالب أن اللقاط هذا لا يجمع نصابا، لكن لو على فرض أن هذا اللقاط ما شاء الله كان نشيطا فدار على مزارع كثيرة أو على بساتين كثيرة وجمع كمية كبيرة من الثمر أو الحب بلغت نصابا، هل يجب عليه الزكاة؟ ما تجب عليه الزكاة. قال: أو ما يوهب له. أو يأخذه أجرة لحصاده، هذا كله لا زكاة فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويجب العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصفه بها، وثلاثة أرباع بهما، فإن تفاوتا بأكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر. المسألة السقي الآن الشيخ فصل فيها. أولا، هذا الزرع، يعني أي زرع في الدنيا في مسألة سقياه، ينقسم إلى قسمين: إما أنه يسقى بلا مؤونة، كالذي يسقى مثلا بالأمطار أو من العيون، أو يشرب هذا الثمر بعروقه من ماء يكون قريب من سطح الأرض، أو يكون من نهر قريب أو عين قريبة إلى آخره، يعني هذا يسقى بلا مؤونة، ما يحتاج كلفة في السقيا، هذا النوع الأول. النوع الثاني يسقى بمؤونة، نحتاج أن ننقل الماء، إما بساقية، بسيارة، إما بمكنة، أو بالصهاريج. تعرفون الصهاريج اللي هي السيارات اللي تسمى عند العامة الوايد، جيد، يعني ننقل الماء بآلة، هذه المؤونة. الذي يسقى بدون مؤونة فيه العشر، والذي يسقى بمؤونة فيه نصف العشر، وهذا من حكمة الإسلام وسماحته. يعني هل يستوي الآن شخص جالس ما شاء الله ما يتعب ولا يسقي ولا يسوي شيء، مع شخص آخر يتعب، يأتي بمكينة، يأتي بسيارة، يأتي ببنزين، يأتي، هل يستويان مثلا؟ ولذلك فرق الإسلام بينهما. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. أو كان عثريا، أي يعثر على الماء بنفسه بعروقه، فيه العشر. طيب، لو كان، طب لو جاء شخص وقال: طب أنا في المزرعة مثلا، يعني أصنع جداول مثلا، وأنظف المزرعة، وأفتح معبر للماء مثلا، أصنع قنوات للماء، هل هذا من المؤونة؟ الجواب: لا، هذا ليس من المؤونة. كونك تنظف وتأتي بشخص مثلا يعدل الماء إلى آخره، هذا ليس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في وفيما يسقى بالنضح، يعني بالنقل، بالكلفة، في تعب. هذا أولا. ثانيا، هذا لا يعتبر من السقيا، وإنما هو إلى نظافة الأرض أقرب، أليس كذلك؟ ثالثا أيضا، أنه لا يتكرر. يعني أنت الأرض، لما تأخذ الأرض، لما تستأجر الأرض أو تملك أرضا، في البداية تصنع فيها هذه القنوات وهذه الأشياء، ثم هل تفعل ذلك مرة أخرى؟ الجواب: لا. فهذا إنما يدخل في إصلاح الأرض ولا يدخل في سقي الأرض. طيب، إذا كانت الأرض، الحالة الثالثة، إذن عندنا الحالة الأولى أن تسقى بدون مؤونة، الحالة الثانية أن تسقى بمؤونة، الحالة الثالثة أن تسقى، الحالة الثالثة تسقى بمؤونة وبدون مؤونة. يقول: ونصفه بها، ونصفه بها يعني بالمؤونة، وثلاثة أرباع بهما، يعني ستة أشهر ما شاء الله في أمطار وفي عيون، الستة الأشهر الباقية ما في أمطار، تضطر إلى نقل الماء، كم الواجب حينئذ؟ ثلاثة أرباع العشر. ثلاثة أرباع، طب تعرفون الحسبة في الرياضيات واضحة ولا لا؟ طيب، ستة أشهر، يعني لو كانت سنة كاملة فيها العشر، فلما أصبحت نصف سنة أصبح عندنا نصف العشر. طيب، النصف الباقي من السنة الذي يسقى بمؤونة، كم الواجب فيه لو السنة كاملة؟ نصف العشر. فلما كان نصف سنة أصبح نصف العشر، قل له. طيب، اجمع الآن، يعني أصبح ربعا، اجمع الربع مع النصف أصبح كم؟ ثلاثة أرباع. هذا واضح. يقول: فإن تفاوت يعني تارة يسقى بمؤونة وتارة يسقى بغير مؤونة. فالعبرة حينئذ بإيش؟ بالأكثر نفعا. ننظر المزرعة أو البستان بماذا تنتفع أكثر؟ بالماء الذي يأتي من السماء أو الذي يأتي من العيون أو الذي يشربه الزرع بعروقه أو من هذا الماء الذي ننقله؟ اشوف الأكثر فائدة واعتبر به. طيب، فإن جهلنا الحالة كم؟ 4 ولا 5؟ الخامس. إذا جهلنا ما ندري، المزرعة والبستان يسقى كذا ويسقى كذا، ما ندري الأكثر نفعا، فحينئذ نأخذ بالاحتياط ونقول الواجب العشر الأحوط والأبرأ للذمة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. ثم قال رحمه الله: ويجب إخراج زكاة الحب مصفا والثمر يابسا. يعني إذا دفعنا الزكاة للفقراء والمساكين أو حتى للمصدق ما نعطيه الثمر رطبا ولا نعطيه الحب بقشره، لا، نعطيه الثمر يابسا والحب نعطيه مصفا. جيد. يقول رحمه الله: ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته، ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته. يعني الإنسان الآن إذا دفع الزكاة إما للنائب الإمام أو دفعها الفقراء والمساكين، وهذا المسكين أو الفقير يحتاج إلى مال، ما يذهب ويشتري الزكاة. جيد؟ لا يجوز. شيء بذلته لله ما ترجع فيه حتى لو بالمال، حتى لو بالمال. طيب، وحتى صدقة كذلك، حتى صدقة كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال: لا تبتعه ولو باعه عليك، أو لا تعد في صدقتك ولو باعه عليك بدرهم. شفت؟ لو بدرهم ما ترجع في الصدقة أو في الزكاة. ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته. فإن رجعت إليه بإرث جاز، لأن الإرث ملك قهري ليس لك فيه خيار. الإرث ينتقل إليك المال إلى حسابك وإلى ذمتك قهرا، ما تقول أنا والله ما أبغى هذا الإرث، لا، خلاص أصبح ملكا لك، بعد ذلك تصرف فيه. يعني مثال ذلك: لو دفعت الزكاة مثلا إلى ابن عمك، وابن عمك هذا ليس له عصبة وليس له وارث إلا أنت، أخذ الزكاة، هو فقير أو مسكين من أهل الزكاة، أخذ زكاة المال وبقيت عنده ثم توفي، من يرثه؟ أنت. نعم، يرث صاحب الزكاة اللي دفع الزكاة. فالآن الزكاة رجعت إليه عن طريق الإرث، جاز ولا ما جاز؟ في هذه الحالة يجوز، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، ثم قال رحمه الله: ويبعث الإمام خارصا. الخارص هو الذي يقدر مقدار الثمر، يعني ينظر، والحب ما فيه خرص، هذا ليس من السنة، وإنما الخرص في الثمر. لكن في الفترة الأخيرة، في المدة الأخيرة، أصبح الأئمة يعني الحكومة يخرصون حتى الحب لقلة الأمانة وضعف الديانة. وإلا السنة أن الحب يقبل فيه قول صاحبه، يعني بمقداره، ويدفع الزكاة. الخرص يكون للثمر، للرطب أو للعنب. الإمام يبعث خارصا يخرص على أهل الثمار. كيف الخرص؟ أن يقدر الثمر كم وسق وهو على رؤوس النخل، هذا الخرص، يعني أن يأتي تحت النخلة ويطوف حولها وينظر إلى الثمر، إلى الرطب، ويقدر، يقدره رطبا أم تمرا، يقدره تمرا، لأن العبرة بالتمر ليس بالرطب. لذلك ولذلك قال العلماء: لو أن الإنسان عنده مثلا حائط، عنده بستان فيه نخل وعنده رطب لا زال على رؤوس النخل، وهذا الرطب مقداره 10 أوسق، يعني تعدى النصاب، ولكنه يؤول تمرا إلى ثلاثة أوسق، هذا يحصل، يعني الرطب يقل إذا جف. هل فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة، لأن العبرة به يابسا وليس رطبا. طيب، إذن هو الآن الخارص إذا شاء يخرص، وهذه تحتاج إلى خبرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر، اليهود في خيبر، يخرص عليهم النخل، لأن النبي صالحهم على كم؟ صالحهم على الشطر، ولا لا؟ على الشطر. فكان عبد الله بن رواحة يأتي يخرص، والقصة معروفة، وكان يخيرهم، يعني يقول له ماذا هذا النخل الذي عندكم مقداره كذا وكذا، ها إيش رأيكم؟ أنا قدرت بكذا، هل تأخذون تتركون لي عن النخل ولا العكس؟ يعني شوف العدل، يعني يخيرهم إما هذا وإما هذا. على كل حال مسألة الخرص دي يعني ثبتت في السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث خارصين، ويكفي، يقول الشيخ ويكفي واحد، هو الدليل المتقدم الآن. ما الدليل على أنه يكفي أن يكون الخارص واحدا؟ أن النبي كان يبعث فقط عبد الله بن رواحة. طيب عبد الله بن رواحة من الأنصار للمهاجرين، من الأنصار، والأنصار هم أهل، نعم، أهل الزرع والثمر، أهل الخبرة. قال ويترك الخارص. طيب الإنسان الآن الخارص قدر وحسب، وهذا لا يكون إلا من أهل الخبرة، ماذا يترك؟ يقول الشيخ يترك له ما يكفيه وعياله رطبا أو رطبا. الخرص يأتي يقول هذه المزرعة فيها 60 وسقا، جيد، 60 وسقا، قدر بهذا، يترك شيء. 60 وسقا كم فيها؟ 60 وسق كم فيها؟ ولا تسقى بمؤونة، قسم 60 على 10، ها كم؟ 6. 60 على 10 فيها كم؟ 6. لا ما فيها 6، قلنا يسقى بمؤونة. نصف العشر كم؟ 3. كيف يا جماعة تلخبطونا؟ إذن كم الواجب في المزرعة هذه أو في هذا الحائط؟ 3 أوسق هو الواجب، هو الزكاة، 3 أوسق، لأن الخارص قال إنها 60 وهي تسقى بمؤونة، ونصف العشر كم؟ 3 أوسق. طيب هذه 3 أوسق هل يأخذها كلها ولا يترك شيئا؟ ها هذا هو، يترك شيئا. قال يترك شيئا له ولأولاده يأكله إيش؟ رطبا. كيف؟ أي نعم نعم. لا خرص على وهو على رؤوس النخل، نعم هذا الخرص لا شك هذا هو. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا الحديث جيد، أي لصاحب المزرعة، جيد، إذا خرصت وأخذت فدع الثلث أو دع الربع، جيد. على كل حال الوقت تأخر معنا كثيرا وأنا شوشت تقريبا في اتصال، لكن إن شاء الله نقف عند هذه النقطة، نقطة الخرص وما يدعه الخارص لصاحب الزرع أو الثمر، ونتابع غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.